نقول بالنسبة لليل في معرفة أوقاته، نقول أنه يبتدئ الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ويقسم الليل في ذلك إلى أثلاث، فتحسب الساعة التي يغرب فيها الشمس وتحسب الساعة التي يطلع فيها الفجر، ثم يقسم ذلك الوقت إلى ثلاثة أثلاث، ثم بعد ذلك يعرف الإنسان الثلث الأوسط منها. بعضهم يقوم بحسبة الوقت من صلاة العشاء، وهذا لا يصح، بل نقول إن الليل يحسب من غروب الشمس، ثم بعد ذلك يعرف الوقت في ثلث الليل الأوسط، ولا نستطيع أن نحده بساعة معينة، لأن عجلة الزمن تتغير بحسب المواسم وتقدمها وتأخرها، وكذلك فصولها، فساعة الشتاء تختلف عن ساعة الصيف. فنقول إن ما يتعلق بالثلث الأوسط في ذلك هو الأوسط من غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بينهما هو في ذلك هو الثلث الأوسط، والله أعلم.